السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب، إن كانت ذنوبنا كبيرة بجانب نهيك فإنها صغيرة بجانب عفوك. اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وأفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، يقول في الحديث القدسي الجليل: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ولم يكن له أن يؤذيني. اما تكذيبه لي فقوله لن يعيدني كما بداني، وليس اول الخلق باهون علي من اخره. واما اذاه اياي فقوله ان لي ولدا، وقال الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا رب يا رب، ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا كلا، ولا مولى هناك فيقصد. يا من له علت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد، انت الاله، انت الاله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان اذا نطق لا ينطق الا ذكرا، واذا صمت لا يصمت الا فكرا، واذا نظر لا ينظر الا عبرا. كان يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، وزهده في الدنيا، وبصره بعيوبه. فقهه في الدين، وزهده في الدنيا، وبصره بعيوبه. سيدي سيدي سيدي أبا القاسم يا رسول الله، كيف تلقى رقيك الانبياء يا سماء ما طاولتها سماء، يا سماء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يدانوك في علاك، وقد حال سنا منك دونهم وسناء. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هكت النسائم وما نحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، انه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، انه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، مع الدرس 75 اذيع على حضراتكم خطبة اليوم من الدار الاخره. واسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان اسجل امامكم هذا الحوار الذي دار بين سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلوات ربي وسلامه عليه وبين عدو الله ابي بن خلف. ماذا جرى؟ انها القضية الثانية من قضايا الاسلام. القضية الاولى قضية التوحيد، لا اله الا الله. القضية الثانية قضية ان البعث حق. وفي هاتين القضيتين ظل المصطفى 13 عاما في مكة يعلم الناس هاتين القضيتين، لا اله الا الله، البعث حق. فماذا جرى؟ ماذا جرى في قضية البعث؟ ان اكثر من 2,000,000,000 يعيشون على وجه الارض ينكرون ان بعد الموت بعثا، ينكرون هذا. حتى قال زعيم الوجودية سارتر: ما بعد الموت الا الموت. والقرآن الكريم يسجل عليهم هذا الموقف فيقول: وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ماذا حدث؟ ابي بن خلف اراد ان يتحدى رافع لواء التوحيد محمدا، فجاء بقطعة من عظام الموتى وصركها بين كفيه ونفخها بفمه وقال: يا محمد، اترى ان ربك سيبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. أترى يا محمد أن ربك سيبعث هذه العظام، سيبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ وعلى جناح السرعة أجاب الحبيب المصطفى وقال له: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وإذا بسفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الطباق ويرفرف على الحبيب محمد بهذا المشهد القرآني الرائع الرائع القاطع المانع. اسمعوه، اسمعوه من رافع السماء بلا عمد، اسمعوه جيدا. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشأها اول مرة. الله الله. ويقول الانسان: واذا ما مت ليأكل سوف يخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الله. أولا يذكر الإنسان. الهمزة للاستفهام. للاستفهام الإنكاري. للاستفهام التوبيخي. للاستفهام الذي فيه تهكم الامر من الصبر. الواو عاطفة على مضمر. أنسي الانسان ولا يذكر. أنسي. أنسي. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نسي خلقه. أولا يذكر الإنسان. الإنسان أنا خلقناه. أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. خمسة أدلة ساقها العلي العظيم على أن البعث حق. الدليل الأول قياس الإعادة على البدء، والبدء أصعب من الإعادة. لو جاز في حق الله أن يكون هناك صعب وأصعب، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو أي الإعادة، أي إعادة الخلق أهون عليه من بدئه، لأن البدء فيه إيجاد من العدم، والإعادة فيها إعادة لما كان موجودا. وإعادة الموجود، إعادة الموجود أهون من إيجاد ما كان معدوما. إعادة على بدء. ولذلك فإن القرآن الكريم صورنا بالنبات، فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. انبتكم، لم يقل انشأكم من الارض انشاء، ولم يقل خلقكم من الارض خلقا، انما قال انبتكم من الارض انباتا. فانت والنبات وانا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن، كلنا شركاء للنبات في المملكة الحيوانية. في المملكة. اسمع الى النبات يحدثك عن نفسك. تأتي بحبة النبات فتضعها في ظلمات الارض، كذلك تأتي بالنطفة فتضعها في ظلمات الرحم. النبات ينمو من ظلمات الارض شيئا فشيئا، النطفة تنمو في ظلمات الرحم الى ان تصير جنينا. اذا ما استوى النبات على سوقه ذهب الفلاح فحفظه بالمنازل. اذا ما استوينا في دنيانا وانتهت اعمارنا جاء ملك الموت فحصدنا بالمنازل. اذا ما ذهبنا بالنبات الى الاجران لندرسه بالنهار، ذهبنا بالانسان لندرسه في الدود في المقابر. اذا ما جئت بالحق بعد حفظه واستوائه ودرسه ورميته في الارض فانه ينبت مرة اخرى. كذلك ابن ادم بعد الفناء ينبت مرة اخرى. اليس ذلك كذلك؟ اليس ذلك كذلك؟ أولا يذكر الإنسان ألا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. لم يكن لم ناسية وشيئا نكرة، لم حرف نكر وشيئا نكرة، ووقوع النكرة بعد النفي يفيد تعميم النفي، يعني لم يكن اي شيء. ماذا كان؟ ماذا كان؟ كان نطفة، كان نطفة مذرة، لا شكل لها، لا حجم لها، لا وضع لها، ومع ذلك صبت في ظلمات الرحم واتصلت بجدار الرحم وغذاها من يعلم السر ويخفى. غذاها ورباها، هو الذي من طين خلقك فسواك، وعلى موائد كرمه رباك، وساق لك الرزق فما نسيك يوما ولن ينساك. ابن ادم، ابن ادم، اذا غرست قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك. ابن ادم، ابن ادم، اذا غرك غناك فارزق عبادي يوما واحدا. الدليل الاول هو قياس الاعادة على البدء. لم يقل قل يحييها الله، لان المعارض قد لا يكون مؤمنا بالله، فقال قل يحييها الذي انشاها اول مره. لن اقول لك يحييها الله، لان المعارض قد لا يكون مؤمنا بالله، ولكنه لا يستطيع ان ينكر انه موجود، ان المعارض موجود. لن اقول لك قل يحييها الله لانك لن تعترف بالله، انما تعترف بوجود نفسك في ملك الله، فالذي ارشدك هو الذي سيحييك. هل يستطيع احد ان يعارض في هذا؟ الذي اوجدها هو الذي سيحييها، هو الذي سيحييها. قل يحييها، والعملية ليست قاصرة على البعث يوم القيامة، بل ان عملية الاحياء والاماتة مستمرة كل صباح، فما من يوم ينشق فجره الا وتتساءل الارحام عن ملايين البشر. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامة، ثم يجمعكم الى يوم القيامة. يحيي ويميت ويجمع، افعال تفيد الاستمرار لا تفيد الانقطاع، بل ان هناك نماذج لاحياء الموتى وقعت على وجه الارض قبل ان تقوم الساعة. اولم تقرأ معي قول العلي الاعلى، او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال انا يحيي هذه الله بعد موتها. كيف؟ كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. يوما او بعض يوم. الموت يطوي الزمن كما يطوي البرق معصرات الغمام. الموت يطوي العمر كما يطوي الليل ضوء النهار. حياة البرزخ، حياة ما وراء المادة، لا يرى الانسان فيها ليلا ولا نهارا، ولا شمسا ولا قمرا. قال كم لبثت؟ كم؟ اسم استفهام يفيد العدد. قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. 100 عام تختصر في يوم او بعض يوم. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن. كان معه لبن وكان معه عنب وكان معه زيتون. فما راب اللبن وما تخلل العنب وما ذبل الزيتون. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسن. لم يتغير. من الذي حفظه في ثلاجته؟ من الذي حفظه في ثلاجته؟ من الذي حفظ اللبن 100 عام؟ لم يتغير. لم يتغير. إنه الله ولا أحد غير الله. أنا الآن واقف بين يديك لست أدري ماذا أقول عنك. أنا الآن بين يديك يا صاحب الكبرياء، يا صاحب العظمة، يا رافع السماء بلا عمل، يا من يحار الفهم في قدرتك، يا من يحار الفهم في قدرتك، يا من يحار الفهم في قدرتك، وتطلب النفس حمى طاعتك، تخفي عن الناس سنى طلعتك، وكل ما في الكون من صنعتك. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسن. وانظر الى حمارك. ولنجعلك آية للناس. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ننشزها، نرتب بعضها فوق بعض. طب العظام من اعقد فروع الطب. ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على ان نسوي بنانه، نسوي بنانه، نسوي اصابعه، نسوي البصمات في صفحات الجنايات، في الفيش والتشبيه. ليس هناك اثنان يتفقان في بصمات الاصابع. والله تعالى يتحدى البشرية ويقول انا قادر على ان اسوي البنان كله. انا قادر. هل يعجزه شيء؟ هل يعجزه شيء؟ وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. قل يحييها الذي انشاها اول مرة. اول مرة. وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد. اذا ضللنا في الارض يعني اذا تاهت عظامنا في باطن الارض وتطرقت ذرات اجسادنا في باطن الارض انبعث بعد التفرقة؟ رد عليهم مولانا قائلا وهو بكل خلق عليم. عليم، عليم بكل خلق. حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل لما حضرته الوفاة جمع اولاده واوصاهم وصية. قال لهم يا اولادي انا خائف من لقاء الله، ووصيتي لكم اذا انا مت ان تحرقوا جسد، وبعد ان يصير رمادا تضروه الرياح ارموا نصفه في البحر ونصفه في البر، فانا اخشى لقاء الله. ومات. ولقب في الوصية وحرق جسمه ودري في الهواء نصفه في البحر ونصفه في البر، وامر الله البحر ان يجمع ما فيه وامر البر ان يجمع ما فيه وقال له كن فلانا فكان فلانا. فلما تمثل بين يدي الله انسانا سويا قال له الله ما الذي دعاك ان تفعل بنفسك هذا؟ قال له يا رب مخافتك هي التي دفعتني. قال له الله اما وقد خفتني فقد غفرت لك وادخلتك الجنة. الله الله ما زلت اعرف بالاساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران. لم تنتقصني ان اسأت وزدتني حتى كأن اساءتي احسان. منك التفضل والتكرم والرضا انت الاله المنعم المنان. قد غفرت لك وادخلتك الجنة. اولا يذكر الانسان انت خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يا معاشر السادة ان الذين ينكرون البعث انما ينكرون وجود انفسهم، ومن انكر وجود نفسه فهو سفيه لا عقل له. ان الظالمين هم الذين ينكرون البعث. ولقد رأينا في محكمة الدنيا في القاهرة ما تشيب له نواط الولدان. رئيس المخابرات الاسبق يقف في قفص الاتهام ليلقي التهمة على سيده، ويقول بالخط العريض ان سيده هو المسؤول الاول عن نكسة 67. وذكرني هذا بقول الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلانا وما ادراك ما فلان. يا ويلتى الناس نيام الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا، فاذا ما انتبهوا ندموا، فاذا ندموا لا ينفع الندم. مدير المخابرات الاسبق الذي كان اذا اشار باحدى اصابع رجليه ازهقت الارواح بالمئات. مدير المخابرات الاسبق خذوا من الزمان عبره. مدير المخابرات الاسبق يقف في قفص الاتهام ويلقي بالتهمة كلها على سيده عبد الله. وهذا يذكرني بقول مولانا عن اهل النار واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يا رب يا رب يا رب يخفف عنا يوما يوما يوما من العذاب. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ليقض علينا ربك، نريد ان نموت فنستريح، ادع ربك ليقضي علينا. فيظل مالك 1000 سنة ثم يرد عليهم قائلا انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون كارهون. وبعد ان يسأل خزنة ويسأل مالكا رئيس الخزانة يتوجهون الى الجبار جل في علاه فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فيقول لهم مولانا اخسأوا فيها ولا تكلمون. الجبار رضان. الجبار غضبان. اخسأوا فيها ولا تكلمون. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. كأن القرآن ينزل الآن غضا نديا، كأن هذه الآيات نزلت في مدير المخابرات الأسبق ورفاق. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون وكنتم منهم تضحكون. كان احدنا اذا استغاث بالله وهو في سجن مصر، سجن الحربي، كان اذا قال يا الله رد علي حمزة البسيوني قائلا لو نزل الله من السماء لحبسته في هذه الزنزانة. لا اله الا ما اصبرك ما اصبرك يا رب على ما تسمعه من الاذى. لا احد اصبر منك. كان احدنا اذا استغاث بالله والصياط تمزق جسده كان الجلاد يقول له لو نزل ربك من السماء لحبسته حبسا انفراديا. فاين حمزة البسيوني؟ واين عامر؟ واين شمس؟ واين واين واين واين؟ فوربك فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. معاشر السادة الاعزاء، قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى، الديان لا يموت، الديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. يا نائم الليل مصراع بأرواله، ان الحوادث قد يأتينا اسحارا، ما زالت الايام شيمتها الغدر، وبعد صفو الليالي يحدث الكبر. ايها السادة، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحب وترضى، آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، قال الكافرون: ان في الموت برودة وان في الحياة حرارة، فكيف يجمع ربك يا محمد بين المتناقضين الحرارة والبرودة؟ فنزل قوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. واجدني الان مضطرا الى ان اتوجه بحضراتكم الى مصانع الاخشاب الالهية لارى كيف اصنع الشجر الخشب باذن الله الواحد الديان، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر، والاخضر بالذات الاخضر، كيف استطاع الشجر ان يكون الخشب في جسمه؟ شيء عجيب. اوحى ربك الى النبات ان يفصل عنصر الكربون عن ثاني اكسيد الكربون الجوي، والكربون عنصر يتكون منه الفحم، وهذا العنصر يحترق عند اتحاده باكسجين الهواء الجوي. لن يستطيع عالم الكيمياء ولا عالم الاحياء ولا عالم الطبيعة ولا عالم الله ان يفصل الكربون عن ثاني اكسيد الكربون الا في معمل مجهز باجهزة معينة وفي درجة حرارة خاصة، لكن النبات فصله باذن خالقه بدون معمل وبدون اجهزة. فكيف فصله؟ كيف فصله؟ بواسطة هذه المادة الخضراء التي يسميها علماء الزراعة الكلوروفيل. هذه المادة أودع الله فيها سرا رهيبا، بحيث تستطيع أن تفصل من الشمس حزم الأشعة الحمراء والبرتقالية، حزمتين خاصتين الحمراء والبرتقالية. وبعد أن تمت عملية فصل امتصاص حزم الأشعة الحمراء والبرتقالية، أوحى الله إلى خلية مكلفة بذلك في ضوء المجهود الضوئي، قامت الخلية الحية بفصل الكربون عن ثاني أكسيد الكربون. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد هذا؟ أوحى الله إلى عالم الخلايا الحية في النبات أن يقوم بعملية اتحاد بين الكربون وبين عنصري الماء الأكسجين والأيدروجين. الأكسجين والأيدروجين، أو كما يقولون يد اثنين ألف. وبعد هذه العملية اتحاد بين الكربون وبين عنصري الماء، نتج عن ذلك سائل بدائي من فصيلة السكر. هذا المحلول السكري اخذ يتنقل من خلية الى خلية في جسم النبات الى ان استقر في اوعية كتب عليها انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيقول. استقر هذا المحلول في اوعية مصانع الخشب لكنه سائل فكيف يتجمد؟ اصدر الاله امره الى مصانع الجناين والصبراين ان تمد هذه الاوعية بالكميات اللازمة، فامدتها بدون انقطاع، فاخذ السائل يصير صلبا حتى صار خشبا. اسألوا علماء الحياة والكيمياء والفيزياء والذرة، اسألوه لو جئنا لهم بالكربون وجئنا لهم بحزم اشعة الشمس الحمراء والبرتقالية، وجئنا لهم بالمادة الخضراء المعروفة بالكلوروفيل، هل يستطيعون ان يخلقوا خشبا؟ لا. اسألوا موسكو واسألوا واشنطن واسألوا بون واسألوا لندن واسألوا باريس واسألوا طوكيو، اسألوا هذه العواصم هل يستطيعون ان يصنعوا خشبا اذا جاءوا بالكربون والضوء والكلوروفين؟ لا. لماذا؟ لانهم لا يستطيعون خلق الخلية الحية ولا يقوى على خلقها الا واحد. اتدرون من ذلك الواحد؟ هو الواحد، هو الواحد، هو الواحد، هو الواحد. يا من يراني، يا من يراني، لقد مددت يدي بالذل مفتقرا اليك، يا خير من مدت اليه يده، اشكو اليك امورا انت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. يا من، يا من اذا وقف المسيء ببابه سطر القبيح وجاد بالاحسان، اصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ كيف النزول بساحة الرحمن؟ لو اجتمع اهل الارض على ان يخلقوا خشبا ما استطاعوا، لانهم لا يملكون الخلية الحية. أتعلمون أيها الإخوة الأعزاء ما قصر الخلية النباتية التي قامت بهذا العمل؟ قطرها 1/1000 من الملي متر، 1/1000 من الملي متر. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. فسيقولون الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، لأن الفحم أصله شجر، والفحم مصدرا من مصادر الطاقة، سواء كان فحما نباتيا أو كان فحما حجريا، فإن الفحم الحجري ما هو إلا أشجار دفنت في باطن الأرض ثم كمرت ثم تكرتنت بعامل الضغط ودرجة الحرارة، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر. ولولا كلمة الأخضر في الآية ما استطاع النبات أن يبني الخشب في جسمه، لأن الخضرة هي التي تمتص حزم أشعة الشمس، خضرة ونار. الذي استطاع أن يجمع بين الخضرة والنار ألا يستطيع أن يجمع بين برودة الموت وحرارة الحياة؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم بعد ذلك يثبت لهم أنه جمع بين المتناقضات في أمور كثيرة، فلا العذب يطغى على الملح لأنه أعلى منه، ولا الملح يطغى على العذب لأنه أثقل منه، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يا معاشر السادة، هذا كلام يشير القرآن إليه ليحثنا على البحث والنظر. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، جعلنا نار الدنيا تذكرة لنار الآخرة، لنار الآخرة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي منفعة لمن أراد الانتفاع. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. أيها السادة، من علم أن هناك يوما آخرا فإنه يعد الزاد لهذا اليوم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لو كان هناك في نفوس الناس خوف من الله ما قرأنا هذا الحدث الذي تكلمت عنه جريدة الأخبار يوم السبت الموافق 22 مايو 76. ماذا قال؟ اسمعوا لتعلموا أننا نعيش في غفلة. أصبحت ظلمات المادة مسيطرة على لطافة الروح. قالت الأخبار تحت عنوان موظف بالجمعية الاستهلاكية يقول لوزير التموين: لن أبيع لك شيئا، وهذه تعليمات الوزير. لنقرأ الخبر بالتفصيل لترى كيف كان سلفنا الصالح وكيف أصبح حالنا في حضيض الغبراء. بعد ان كان في بابه العلياء يناطح السماء ويزاحم الشمس بالجلاء. السيد وزير تموين جمهورية مصر رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا الله ببركاته وعمنا الله بخيراته، كان سيادته رضي الله عنه يركب سيارته متوجها الى مجلس الوزراء، فمر بجمعية باب اللؤ ووجد الطوابير مصفوفة والباب موارد. الباب موارد تعبير الاخبار. ونفر سيادته من سيارته وتحت سيارته ضح 30 خطا ودخل الجمعية ووجد السادة الموظفين بها يجلسون ويتناولون من الطعام ما خف حمله وغلى ثمنه سفر الطعام، ووجد السمك في انتظار الثلج ووجد اللحم في انتظار الوزن، والساعة قاربت 12 ظهرا. قال سيادة الوزير للموظفين: أريد لحما وسمكا. فقالوا له: ممنوع يا أستاذ، قبل الساعة 12 ودي تعليمات الوزير. فكشف سيادته عن شخصيته وخلع باقية الإخفاء وقال: أنا الوزير. فاختبق الموظفون وأجرى لهم خصما وأوقع عليهم الجزاءات. زار جمعية من الجمعيات ولم يزر الألوف منها ولم يجد ما يعانيه البؤساء للحصول على كيلو من السمع. يا سيادة الوزير، أنصحك من هذا المكان وهو أعلى مكان لأنه مكان رسول الله، أنصحك أنك مسؤول أمام الله عن أمة محمد. أنصحك يا سيادة الوزير أن إصلاح الأمور لن يكون بالجلوس في الغرف المكيفة، وإذا كنت مررت فجأة فوقعت عيناك على مأساة فهناك آلاف المآسي. يا سيادة الوزير، خذ العبرة من يوسف ابن يعقوب. لما صدر المرسوم الملكي بتعيين يوسف ابن يعقوب وزيرا لتموين مصر، وجاء في المرسوم فلما كلمه قال: انك اليوم لدينا مكين امين. قال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. لما تولى يوسف تموين مصر كان يصوم يوما ويفطر يوما، فقالوا له: يا سيادة الوزير، تصوم يوما وتفطر يوما وخزائن الارض تحت يديك؟ فقال: اني اخاف ان اشبع فانسى الجائع. اخاف ان اشبع فانسى الجائع يا وزير التموين، خذ العبرة من عمر بن الخطاب، وارجو ان تستمع الى هذا المشهد باذني قلبك. عمر الذي كان ينفض الليل عن الكروب المخبوءة وكان يتعسف بالليل، وفي ليلة قارسة البرد رأى نارا تهتك حجاب الظلام، فذهب إليها وبرفقته أخوه عبد الرحمن بن عوف، ورأى أمام النار أما وحول النار أطفالا يبكون، ثلاثة أطفال، أحدهم يقول أمي ارحمي مني الضلوع، والآخر يقول أمي أكاد أموت جوعا، والثالث يقول أمي ألا أحظى بأكل قبلما أمضي صريعا. وجلس عمر الحملاق الرجل الذي لم يستطع الغرور أن يقتحم عليه أسوار نفسه المنيعة، جلس عمر أمام النار يقول للأم مما تشكين يا أمة الله؟ فقالت له الله الله في عمر، يا رب الله في عمر، وما الذي أدرى عمر بحالكم؟ قالت له أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ ولم يطق عمر هذه الكلمة، لم يستطع صبرا لأن جسمه ارتعد واهتز هزة العصفور إذا دلله ماء مصر، وأطلق لساقيه الريح إلى وزارة تموين المسلمين، فتح الباب وقال الحارس خير يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه وأنزل جوالا من الدقيق وعاء به سم وآخر به عسل، فقال له حارس بيت المال ماذا تريد يا أمير المؤمنين؟ قال حارس التموين، قال له عمر احمل علي، قال عنك ام عليك؟ قال احمل علي، قال عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال له عمر ثقلتك امك، احمل علي، انت تحمل عني ذنوب يوم القيامة. احمل علي، احمل على امير المؤمنين، احمل على ظهره، احمل على امير المؤمنين الذي كان يقول والله ما قبلت الخلافة الا كما يقبل المضطر اكل الميتة، الذي كان يقول ان مثلي ومثل امة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم، على مال اليتيم، وحمل الدقيق والسمن والعسل، وجلس امام النار يعد لهم الطعام، وبعد ان نضج الطعام ووضع عليه السمن والعسل واطعم الصبية بيده الكريمة، نظرت اليه ام اليتامى وقالت له والله انك احق بالخلافة من عمر. فقال لها عمر يا أمة الله اذا كان الغد فأتي الى عمر فسأكون هناك واكلمه في شأنك، وانصرف، ولكنه انصرف ولم ينصرف، كان ممنوعا من الصرف، جلس وراء صخرة من بعد في برج المراقبة ينظر الى الصبيان، قال له عبد الرحمن يا امير المؤمنين هيا بنا فالليلة شديدة البرد. فقال له عمر والله لم ابرح مكاني حتى يضحكوا كما اتيتهم وهم يبكون. ولما كان الغد ذهبت ام اليتامى الى دار القيادة، لا اقول القيادة الشرقية او الغربية، انما الى دار قيادة الدنيا، ذهبت ودخلت فوجدت رجلا يجلس بين علي وبين ابن مسعود وكلاهما يقول له يا امير المؤمنين، والرجل هو نفس الرجل الذي كان عندها امس وقالت الله الله في عمر، فلما رأته اصابتها رعدة، فقال لها عمر لا عليك بأس يا أمة الله، بكم تبيعين مظلم فقلي، لا إله إلا الله، بكم تبيعين المظلمة، كم مظلمة، كم مظلمة سيسألك الله عنها يا وزير التموين ورفقائك، كم من المظالم ستسألون عنها، كم من المظالم ستسألون عنها امام الله. عمر يستدعي ام اليتامى ليساومها على بيع مظلمتها، فقالت عفوا يا امير المؤمنين، قال لها والله لن تفارقي هذا المكان حتى تبيعي مظلمتك منه. واخيرا اشترى منها المظلمة بستمائة درهم من ماله الخاص، وامر عليا ان يحضر ورقة وقلما، وكتب نشهد نحن عليا ود مسعود على ان فلانة قد باعت مظلمتها لامير المؤمنين عمر، وقال عمر اذا انا مت فضعوها في كفني حتى القى الله بها يوم القيامة. لك الله، لك الله يا ابن الخطاب، لك الله يا عملاق الاسلام، يا من كنت تقول باعلى صوتك لنادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة الا واحدة، لخشيت ان اكون على ذلك الواحد. وزير التموين من اجل جمعية واحدة دخلها صدفة، ابت الجمعية ان تفتح ابوابها للبؤساء قبل الساعة الثانية عشرة في حر الشمس، في شمس تضرب بألسنتها وجه الارض بصياف حامية، في شمس يسيل منها لعاب كالمهل يشوي الوجوه، بينما السادة الوزراء يركبون الفاخرة من السيارات ذوات الستائر، ذوات الستائر، ولكن لو اتقينا الله نحن لأصلح الله حال حسابنا، ولكن الله يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون، وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يا معاشر السادة الاعزاء، لماذا تصاب القاهرة بالحصب وتلبس الثياب الخمر مساء يوم الجمعة الماضي؟ لماذا؟ لان الاهل قد غلب، وكل سيارة تحمل في مقدمتها كتاتين تلبسان قميصين على اللحم يشفان عما تحتهما، وتمسكان بأيديهما أعلاما حمراء. لماذا يا قاهرة؟ لماذا يوم قهرت الصليبيين وقهرت الصفار؟ ايام كان صلاح الدين قائدا، وايام كان العز بن عبد السلام رائدا، لماذا يا قاهرة؟ ما الذي جرى لك يا قلب الاسلام؟ لان الاهل قد انتصر. والله لو علمتم الحقيقة للبست السواد بدل الحمار حدادا على ضياع المسجد الاقصى. المسجد الاقصى ضاع ضاع ضاع في خضم الاحداث. هل هناك اتفاقيات نصت على خروف المسجد الاقصى؟ لا. وتلبسين الحمارة يا قاهرة المعز، تلبسين الحمارة يا قلب الاسلام. ان صلاح الدين رضي الله عنه كان جالسا مع هيئة في اركان حرب، فدارت بينهم فكاهة فضحكوا ولم يبتسم، فقالوا له لماذا لا تبتسم ايها القائد؟ اتدرون ماذا قال؟ قال بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: استحي ان يراني الله مبتسما والمسجد الاقصى في ايد الصليبيين. في ايد الصليبيين انتصر الاهل. يا للاسف، يا حسرة على الشباب، يا حسرة على نوادي الشباب، يا حسرة على مربي الشباب، يا حسرة على موجه الشباب. بئست التربية تربية على راسها. فؤاد المهندس وامين الهنيدي، فؤاد المهندس يعلن عن فيلم فيفا غاطا، شيء عجيب. دقة قلب، ذئب يقبل شابا في صفحات الاعلامات، مسجد الفتح بميدان رمسيس تعلق عليه اسماء الافلام الجنسية على اسوار المسجد، على سور المسجد تعلق اعلانات عن الافلام الجنسية في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. شركة مصر للتأمين تقدم الى عملائها هدية عبارة عن تقطية سجاير على صورة مسجد، مسجد في تقطية سجاير، يعني النصراني يطفئ السجارة في المسجد، المسلم يطفئ السجارة في المسجد. يا للغفلة، يا للهول. اغنياء العرب يأتون الى مصر ليشتروا اعراض نسائها. الى مصر بلد الازهر، بلد الازهر. والله الذي لا اله غيره، لو كنت شيخا للازهر ما ترددت في تقديم استقالتي وحدثت نفسي حتى يقتضها الله اليه. اغنياء العرب ياتون الى مصر ليشتروا اعراضهم ويشتروا اطفالها ويتبنوا اطفالها، والتبني في الاسلام حرام. اموال البترول، اموال البترول يشترى بها اعراض النساء. الرئيس الفرنسي جستال يعرض خدماته للتدخل في لبنان وهو على استعداد ان يرسل 5000 عسكري على جناح السرعة. فرنسا، ولماذا فرنسا بالذات؟ واذا دخلت لبنان فهل تساعد المسلمين ام تساعد النصارى؟ فرنسا بنت الكنيسة البكس، بنت الكنيسة البكس، تريد ان تعيد امجاد الامبراطورية. ايام وقف الجنرال الفرنسي جوه امام قبر صلاح الدين بدمشق وقال بلسان الشارع: ها نحن قد غفنا يا صلاح الدين. فرنسا تريد ان تعود الى الشرق، تريد ان توجه الاساطيل والغواصات الى قلوب المسلمين في الشرق. المسلمون غافلون وهم اعداء. اننا بالله العظيم نستطيع ان نخنق امريكا بواسطة البترول، نستطيع ان نضع ذراعينا حول عنقها بواسطة البترول. ولقد دخل رئيس نيكسون مع الباحثين ليستعوضوا طاقة عن البترول فلم يجدوا. وجدوا ان الفحم اذا كان بعيدا في الارض فسيكلف اقصى، واذا كان قريبا من الارض فسيلوث البيئة. وجاء بعده فورد وعجز عن استبدال البترول بطاقة اخرى. والله جعل البترول في ارضنا لا لنضعه في بنوك اليهود. 140,000,000,000,000 للعرب المسلمين في بنوك امريكا. فائض البترول سنة 74 كان 46,000,000,000 فائض، يعني شيء زائد لم يجدوا ما يشترونه به. واغنياء العرب هناك في النوادي في عواصم اوروبا يقضون 6 أشهر كل عام موائد القمار واحضان النساء وغير ذلك، والاموال هم مسؤولون عنها. لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق. يا عمر يا عمر يا معاشر السادة، كفانا غفلة، غيرنا يخطط ونحن نيام، غيرنا يعمل ونحن غافلون. الاسلام يمد ايديه لكم، يمد اليكم يديه ويقول لكم ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيران. اتقوا الله فقد كفى ما كان، اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان، اتقوا الله فحالنا لا يرضى به انسان. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا اقف الان بين يديك في ساعة عساها ان تكون ساعة الاجابة، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم ارفع علامنا، اللهم اعد المسجد الاقصى الينا، اللهم خلصنا من كيد اليهود والنصارى، اللهم انصر كلمة لا اله الا الله، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم بعثنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. ايها الاخوة الاعزاء، غدا يتوجه افلاد اكبادنا الى لجان الامتحانات. دبلوم التجارة يرجون تجارة لم تبور، دبلوم الزراعة كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. اللهم يسر لطلبة الزبالين، واجعل الامتحان بردا وسلاما على كل ممتحن، وسهل القلوب لكل ممتحن. اللهم يسر للممتحنين ورق قلوب الممتحنين، واجعل الاوائل من امة محمد خير الانام. ايها السادة الاعزاء، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقموا الصلاة. ابن خلفان واقفة كده يعني محمرة بس واقفة، مش فاضلة من جوة زي تمثال رمسيس مشخصك فيها الهوى، لا لوز وجوز وخد حاجات يعني لما تشوفها انا وانت نقول الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى. خلفان واقفة والميز داخل والبجراوي باشا واخد كورنر صغير ماسك حتة لقمة عيش سن، السن مش عيش قمحة كمان، وايه وحتة جبنة جريش، جبنة من اللي بنعملها في الحصيرة في كفر البلاط، وقعد ياكل والمشويات والمحمرات والمشمرات قدامه مش قادر ياكل منها. ليه؟ سكر، عنده سكر. والله انت لو عرفت نعمة ربنا كنت دايما تقول الحمد لله، دايما تقول الحمد لله. انت الحمد لله بالحق قدامك مش جبنه بقى ولا بتاع، نبدأ فين؟ لمسمى حرام طلاص وحمام مش اسفي قول مدمس وقم ابن اسفي. بعد الاكل بتقول اعملوا الشاي. هو بعد الاكل بيقول وطموا الدواء. هو مش وطموا مرة وانت بتاكل شاي تشرب شاي. يبقى ليه تحسب غيرك. يوم ما تاكل. يوم ما تاكل كباب. ازاي الحال? الحمد لله اللهم جمع له ما فضل. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله يليق بكماله وجلاله. ولما تاكل جبنة بالله ازاي الحال? الحمد لله. اهي نعمة. اهي عيسى اخرتها الموت. يا راجل. يا راجل الفرصة بيه على ليه حمد الرومة ويوقع عند الجبنة المحدة. ليه? والله العظيم انت لو تعرف ازاي انت هضمتها وازاي صرفته لا تخر لله شاكرا. اوعى تحسب حد. اوعى تحسب حد. ربنا بيقول ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. شوف زهرة. عمر الزهور. عمر الزهور قليل. وسرعان ما تثبت. لنقتنعوا فيه. ورزق ربك خير وابقى. امال اعمل ايه? قال وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال الرجل العامل اللي كان بيشتغل في شركة وجيه مدير المؤسسة خصم له يومين قبل عيد الاضحى. فالدائم العملية دي وحلف ما يجيب لحمة لعياله. حينكد على اولاده في العيد. ازاي خصم له يومين? امي حتركل عيالك ايه? جاب له فول نابت وقالوا ان دي بقى عملية تقدير لعيال. كان الفول النابت اتغدوا بيه وبعدين خد الطبع بالقش رماه من الشباك. بعد 5 دقايق بيبص للشباك لا واحد قاعد يمسح القش اللي بيقرا. شوف شوف الكلام. انظر الى من هو تحته. فانه اجدر الا تزدري نعمة الله عندك. ما تحسدش حد. اذا نفسك لعبت عليك بص للمقابر. روح نادي على اصحاب القبور. شوفهم كانوا فين واصبحوا فين. اذا نفسك بصت لغيرك تذكر القبر وظلمة القبر. ولداد القبر وقول الحمد لله. وقول الحمد لله. انت ما تعرفش ان ساكن فيلا ده شكله ايه جوه. وراته يمكن معكرة عليه كل شوية. النهاردة هيلتون بكرة شيلتون بكرة ريفولي بعده. وهكذا. انت الحمد لله بيقول تلاقي واحدة ستة على قد حالك. نهار ما بتطلب منك حاجة بتقول لك اذا كنت نازل الغرية هاتلي معاك فلاية. فلاية. مش القوافيت. لا. فلاية. ويمكن تديها 10 تصرف 8 وتوفر قرشين. وتفاجئك بقرشين مع قرشين تقول لك انا وفرت لك قرشين اهو عشان تجيب العيال تجيب العيال جزمه ولا حاجه. توفر امينه. انما الثانيه اول ما بيدخل على سعاده البيت اول الشهر بتكون يكها على صدره المحفظه غير. طلع بالتي طلع الفلوس والا هتتحول مكتب وتعمل لك فرش متاح وحبس وشلاح. واجري بالخطوه السريعه.